والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وانتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين. أنت الذي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأمرك إذا أردته أن تقول للشيء كن فيكون. قادر على أن تخسف بالماكرين الأرض أو تأخذهم في تقلبهم فما هم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو على تخوف لكنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا الصبر وحسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك. اللهم ارزقنا الصبر حتى يأتي أمرك، وارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إليك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن يغتال أحد منا من تحتنا. أستغفرك وأتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا، نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا، نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن، من عظمة القرآن أنه يسلك إلى الإنسان من حيث لا يدري، فيغذي قلبه بالعقيدة الصادقة، ويعذي عقله بالعلم النافع، ويغذي نفسه بالسلوك المستقيم، ويغذي روحه بما يقربه إلى رب العالمين. القرآن، القرآن، القرآن من عظمته لأنه كلام الرحيم الرحمن، إذا قرأه الإنسان أو استمع إليه يسلك، يسلك إلى الإنسان في قلبه فيقوي عقيدته، ويسلك إلى الإنسان في عقله فيقوي علمه، ويسلك إلى الإنسان في نفسه فيهذب سلوكه، ويسلك إلى الإنسان في روحه فيقربه إلى ربه. ولذلك بدأت السورة، سورة النحل، سورة النحل بدأت بالإجابة على تساؤل يسأله أهل الجهاد وأهل الحق المظلومين المهضومين، أهل الجهاد وأهل الحق المظلومين المظلومون والمضطهدون، ينتظرون فرجا قريبا. فيأتي القرآن ليقول لهم لا تعجلوا، إن الله من رأفته ورحمته لا يعجل عقوبة المجرمين ولا يمكن لعباده المؤمنين حتى يصبروا ويجاهدوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله بنصر عباده المؤمنين، أمر الله بالتمكين لعباده المؤمنين، أمر الله برفع راية الإسلام والتوحيد انتظرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم السيد المكرم المشرف عليه الصلاة والسلام، ينتظرون فرجا قريبا فجاءت السورة لتقولهم، والسورة مكية من آخر ما نزل في عهد مكة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده بالروح. الروح القرآن، الروح هو الوحي، الروح زي ما قلنا لأن به حياة، كما أن الجسد لا يحيا إلا بالروح، فإذا خرجت الروح تحول إلى جثة هامدة وجيفة تنتن وتتعفن بعد ساعات أو بعد لحظات. كذلك النفس البشرية والقلب والعقل إذا لم تتغذى هذه الأشياء بالقرآن تحولت إلى جيفة وجثة ونتن وعفن. القرآن كما قلنا يسلك إلى القلب في العقيدة فيذكر الله برب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. وإن رأيت الباطل يعربد وأهل الباطل يمكرون ويدورون ويستقوون بما معهم من قوة أو سلاح أو بما معهم من عزوة أو كثرة، يذكرهم القرآن كما سمعنا، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في تحركاتهم وسرعاتهم ونشاطهم وتحركهم في الدنيا فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف بتحذير مرة وبإنزال نقمته ببعضهم تدريجيا مرة بعد مرة، يأخذهم على تخوف ترقب وانتظار للنقمة وانتظار للخسف أو المسخ أو بالذل والهوان بنصرة أهل الحق عليهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، من رأفته ومن رحمته لا يعجل العقوبة في الدنيا لكن يؤجلها، لكن نقمته إذا نزلت لا يحول دونها حائل. ولذلك أمر أهل الحق بالصبر، وأمر أهل الحق بمداومة الجهاد، وأمر أهل الحق بحسن الاعتماد على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قالت الآيات إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. والذين هاجروا في الله، هذا هو المطلوب من أهل الحق، أن يصبروا وأن يهاجروا وأن يثابروا. وهذا هو الصبر، يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى حسن الاعتماد على الله مع حسن العمل بوحي السماء الذي هو الحياة. ولذلك الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون زادوا أهل الحق صبر، وزادوا أهل الحق اعتماد على الله، وزادوا أهل الحق ثقة في وعد الله، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، للذين أحسنوا في هذه الدنيا. الجمال في القرآن كما نذكر في دروس التفسير، عاوز دايما تقرأ الآية بتدبر، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يعني أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة، أو للذين أحسنوا لهم حسنة في الدنيا كما أن لهم في الآخرة. صلى الله رسول الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يعني عملهم في الدنيا كان حسنا حسب مراد الله، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة في الدنيا وفي الآخرة، أو للذين أحسنوا حسنة في هذه الدنيا، نصر وتمكين، نصر وتمكين، نصر وتمكين ورفعة وعزة، أو خلود أو ذكرى حسنة، لسان صدق في الآخرين، هكذا قال أهل العلم. للذين أحسنوا، الذين أحسنوا جاهدوا وصبروا واستمسكوا بعقيدتهم واستمسكوا بشريعتهم وصبروا على أذى من يؤذي وصبروا على الاضطهاد وعلى الحرمان وعلى المطاردة، هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من يأتي بعدهم. لهم حسنة في الدنيا، مكن الله لأصحاب رسول الله وارتفعت راية الإسلام وأعز الله جنده وفتحت لهم الدنيا وأذل الله أعداءهم، رغم التبجح يوم ما نزلت سورة سعد، ما نزلت هذه السورة كان الباطل يعربد ويتبجح ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، مما اضطره إلى أن يذهب إلى الطائف لعله يجد من يستمع إليه أو يستقبله، فما وجد إلا صدا، وما وجد إلا طردا، وما وجد إلا استهزاء، وما وجد إلا سخرية، طاردوه وضربوه واستبعدوه وسخروا منه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كما نعلم، وكان معه زيد بن حارثة، كان معه زيد يقول يا رسول الله كيف ترجع إلى مكة وهم الذين فعلوا كذا وكذا وكذا، قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، يروح الطائف الناس المحترمين الناس المفترض أنهم في جو بيئة طيبة، كما نقول الطائف بيئتها طيبة وجوها جميل وفيها الخضرة فيها الزراعة، والمفترض أن الناس اللي يعيش في جو كده بنفوسهم طيبة يستقبل الضيف ويستقبل العلم ويستقبل الموعظة، لكنهم عاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ المعاملة، يطاردونه، يضربونه، يرجمونه، يسبونه، يتهمونه، يتهكمون به. واحد يقول لي يعني محمد القش غيرك انت يبعثك رسول، لو انت نبي والله انا بس انا مش هكلمك، انت ما تستاهلش ان انا اكلمك، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام انت ما تستاهلش ان انا اكلمك، لانك لو كنت صادق ان كلمتك هينزل علي خسفه ولا رج من السماء، وان كنت كاذب ما انت احقر من ان اكلمك. تخيل ان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التهكم، عشان لما تشوف التهكم دلوقتي والقذارة والحقارة بأهل الإيمان وأهل الحق، تعرف أن هذه سنة من سنن الله يبتلى بها عباد الله. لما يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد سبحان الله العظيم يعني من جفاء قلبه يقول له أنا مش أكلمك، أنت مش أنت لحد يكلمك، أنت إما كذاب يبقى أحقر من أن أكلمك، يا أما صادق يمكن أكلمك تحصل لي مصيبة يبقى أحتر أبعد عنك أحسن، يعني لا مش عام يعني معناه ما تكلمنيش وما كلمتش. واحد يقول له يا سلام أنت لو كنت نبي لو كنت لشكلك يمه أنت تنفع نبي، أنت تنفع نبي، لو تنفع نبي ده أنا أقطع لمزقن أمراض الكعب، مرضى الكعبة، مرضى الكعبة يعني ستر الكعبة، أروح الكعبة وأقطع ستارها كده وأنا عارف أنه مش يحصل لي حاجة لأن أنت كذاب. هم عارفين الكعبة مشرفة، إن كان عليها ستار يبقى لازم تحترم، وإن الذي أمسها بسوء يخسف أو يمسخ، هم كانوا عارفين كده ويفهمون هذا، يقولوا إن اللي يرتكب معصية في الحرم ممكن نجيله مسخ أو خسف يبقى حجر، فاهمين هذا الكلام، ومع هذا يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا سلام ده أنا هقطع ستار الكعبة لو أنت نبي، ومع هذا يرجع وكله ثقة في الله عليه الصلاة والسلام. هذه المعاملة لما يأتي القرآن يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض وهم لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم في تقلبهم، يعني هل أمنوا أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا التحدي من القرآن يقوي عزيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقوي عزيمة من معه. ولذلك هذا القرآن لما كانوا بيسمعوه كانوا يشربون منه الإيمان كما قلنا فيقوي عقيدتهم، ويشربون منها السلوك منه السلوك والخلق فيقوي أنفسهم. هذه الأنفس هي التي صبرت، الأنفس صبرت، صبرت وجنت ثمرت هذا الصبر، وشهد لهم القرآن الذين صبروا وعلى ربهم توكلون. الذين هاجروا في الله لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، وبعدين البشرى ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لكل من يستجيب لله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها أنهار، لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم الملائكة طيبين، بمعنى قال العلماء تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين. قالوا كما أن البذرة إذا وضعت في الأرض تحتاج إلى غذاء، وتحتاج إلى الماء، وتحتاج إلى النماء، وتحتاج إلى زمن لكي تثمر وينضج ثمرها، كذلك أهل الإيمان يحتاجون إلى صبر وإلى زمن حتى تقوى عزائمهم وتزكو أنفسهم وترقى عقولهم وتزكو وترقى أرواحهم. يحتاج إلى صبر كما يحتاج البذرة إلى وقت لكي تثمر ثمرتها. تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت قلوبهم بعقيدة التوحيد وبالكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله إذا أخذت بحقها، إذا أخذت بحقها، إذا وجدت في القلب أثمرت، أثمرت سلوكا مستقيما، وأثمرت عملا صالحا، وأثمرت عقولا تستقبل وحي السماء بفهم وبوعي. هذه الكلمة الطيبة إذا وجدت في القلب طاب القلب فطهر من الشرك وطهر من الشك وطهر من النفاق وطهر من من من من التكذيب بوعد الله وبوعيد. طهر القلب فأصبح طيبا. طيبين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت أقوالهم فلا يصدر منهم إلا الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طهرت أعمالهم، طهرت أعمالهم لأنهم استجابوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما أمر الله به وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أعمالهم صالحة كما قال للذين أحسنوا فكانت أعمالهم حسنة. على أرقى ما تكون الأعمال الصالحة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طابت جوارحهم بالعمل الصالح، طابت نفوسهم بالأخلاق المستقيمة السوية، طابت أقوالهم وطابت أفعالهم، وحق أن يسموا، أن يسموا أنهم طيبون، طيبون تتوفاه الملائكة طيبين، طيبين طابت أنفسهم بصبرهم وبجهادهم وبالعمل بما نزل إليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن، هذا القرآن كما قلنا يتخلل إلى القلب لما تسمع هذه الآيات وتذكر رحمة الرب وتذكر الثقة في وعد الله وتذكر حسن التوكل على الله وتذكر ضرورة الصبر، الصبر والجهاد في سبيل الله، وتستشعر ذلك أن هذه فرائض، فرائض هنالك يؤمل المؤمن في فرج قريب. ولذلك ختمت السورة فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم والذين هم محسنون. إذا بدأت أتى أمر الله، أتى أمر الله، وكلمة أتى معناها أتى في الماضي، لكن الله يقول إن وعده حق وأن فرجه قريب كأنه حادث أتى. لا تتعجلوا، انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وصبروا وجاءهم النصر وجاءتهم العزة وجاءهم التمكين. نسأل الله أن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حل بين المجرمين وبين ما يشتهون. اللهم حل بين المجرمين وبين ما يشتهون. اللهم حل بين المجرمين وبين ما يشتهون. أنت تحول بين المرء وقلبه، أنت الذي تجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا أجرنا أجرنا أجرنا. يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا أغثنا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تقمل المجرمين، ومن أعوال المجرمين، ومن أشياع المجرمين، ومن أتباع المجرمين، ومن محرض المجرمين، ومن الراضين عن المجرمين. أحسن عاقبتنا يا رب العالمين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.